أو وينهم شبح بالعين دوار بين نزالي أو وينهم شبح بالعين جرحوني في اسمي محشايا يا ويلي منهم يا ويلي وتعالى يا سلمى شوف بالعشرة عامل معروف